حي معنا يا إخوانا أخت الإيمان، وأعدوها لتعدنا جند الرحمن، مدوها بكل السح تبقى الرجال طال السح. حي مدرسة الأجيال بنت القرآن، حي مدرسة الأجيال بنت القرآن. أختي في الله أوصيك بلبس الحجاب، حافظي على صلاتك واقرأي الكتاب، وتعلمي تفهم الدين ترضي رب العالمين، واحذري من الجاهلين بتنجي بالحساب، واحذري من الجاهلين بتنجي بالحساب. حيوا معنا يا إخوانا أخت الإيمان، وأعدوها لتعدنا جند الرحمن، مدوها بكل السلام تخرج أبطال السح. حي مدرسة الأجيال بنت القرآن، حي مدرسة الأجيال بنت القرآن.